وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأول حكم تارك الصلاة كما نقول احنا واحد ما يصليش، نعم واش اصله صيامه نعم باطل صيامه ولا صحيح، جائز؟ صيامه صحيح، جائز او صيامه صحيح طالما هو مسلم فصيامه صحيح، وكان قال ما هوش يصلي حتى وإن كان لا يصلي صيامه صحيح. أخوي يصوم ولا يصلي، هل تقبل صيامه أم ما تقبل صيامه؟ والله يا أخي المسلم يعلم أن الصلاة من أهم أركان السبع التوحيد. الصوم أوجبه الله في العام مرة، شهر رمضان. الزكاة في العام مرة. الحج في العمر مرة. أما الصلاة لا، أوجبها الله علينا في اليوم والليلة 5 مرات، يصليها المسافر كما يصليها المقيم، ويصليها المريض كما يصليها الصحيح، ويصليها الخائب كما يصليها الآمن. أمر الصلاة العظيم، هي مترجمة لحقيقة الإيمان. ولهذا سبق النبي والصلاة برهان والصلاة ضياء، فهي ضياء تدل على ما في القلب من إيمان وعمل صالح، فلا ينبغي من التساهل بها. وأخشى ممن يصوم ولا يصلي أبدا، أخشى والله علي أن يرد علي صومه، أخشى علي أن يرد علي صومه. النبي قال في الجمعة من تركها تهاونا بها فلا جمع الله شمله. ألا فلا صلاة له، ألا فلا زكاة له، ألا فلا صوم له، ألا فلا حج في ترك الصلاة. فإذا يا أخي كان على الرجل يصوم رمضان ولا يصلي فجرا ولا ظهرا ولا عصرا ولا مغرب ولا عشاء، هذا ليس بمؤمن، لأن هذا قد يشك في أصل الإسلام. يعني ترك الصلاة بلا عذر قد يكون عياذا بالله مؤشر إلى شك في دينه، وأن هذا الإنسان ليس مسلم، لم يلتزم الإسلام حقيقة. ما يمكن يلتزم الإسلام حقا إلا من يصلي. الصلاة أمرها ليس بالسهل، نعوذ بالله من حال السوء. فانصح أخاك وجهه وخوف من الله، وقل له عدم صلاتك يوشك أن يرد عليك صومك ولا يقيمك عملك. إذا كان المنافقون يصلون يا أخ وسيم، أنت فرصتك لما واحد يسلك يصوم وما يصلي، فرصتك أنت تقول له لا، كيف إيش تصوم إذا ما تصلي؟ لماذا تصوم؟ أليس الصيام قد أمر الله به؟ الصلاة أوجب من الصيام. ما تقول صيامك صحيح وتهون عليه الأمر ثم تأتي بكلام فرعي صحيح أن ترك الصلاة يعني ذنب عظيم؟ لا، ما فرصتك الآن وأنت إنسان إعلامي أن تقول لماذا يترك الصلاة وإلى متى يترك الصلاة؟ هل يؤمن بأن الله سيحاسبه على ترك الصلاة؟ هل يؤمن بأن أول ما يحاسب مر من أعماله الصلاة؟ كيف لا يصلي؟ وقد قال الله عز وجل عن المنافقين، منافقون يصلون، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ويذكر الله إلا قليلا. كيف أنت مسلم 20-30 سنة ما تصلي؟ ما الذي حملك إلى ترك الصلاة؟ كسلان رياضي، كسلان عن الصلاة، تصوم كسلان عن الصلاة، إلى متى كسلان؟ لو كان عندك إيمان بأن الصلاة واجبة ركن من أركان الإسلام بل هي عمود الإسلام لقمت وصليت. هؤلاء العلماء يأخذون بأيدي الناس إلى طاعة الله، يحملون على طاعة الله.